تكمن مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام مستمرا حول العلة التي هي الأساس في ثبوت القياس، وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع في شريعة الإسلام. وقلنا أن العلة هي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما. أما حكمة الحكم وهي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه من تحقيق المصلحة أو دفع ضرر أو رفع حرج. طيب، بعد ذلك تكلمنا عن شروط العلة، وقلنا أن تكون وصفا ظاهرا، أن تكون وصفا منضبطا، أن تكون وصفا مناسبا. وصفا مناسبا بمعنى أن تكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم. مثال ذلك القتل، العمد لمن قتل متعمدا اللي هو القصاص لحفظ حياة الناس، وكذلك جلد المسكر لحفظ العقول. هذه معنى كلمة وصفا مناسبا. الشرط الرابع ألا تكون وصفا قاصرا على الأصل، بمعنى يمكن تحقيق هذا الوصف على الفرع، أما إذا لم نتمكن من تحقيق الوصف على الفرع فهذه لا تعتبر علة. اكتب بقى ده اللي احنا وقفنا عنه، اكتب من أول اليوم. وتنقسم العلة من ناحية كونها وصفا مناسبا، نهون لا، وخدنا وصفا ظاهرا ومنضبطا وألا تكون قاصرة على الأصل. ها؟ خدناه. ها؟ أيوة نعم. وتنقسم العلة من ناحية كونها وصفا مناسبا إلى أربعة أقسام. ايه معنى الكلام ده؟ يبقى احنا عندنا قلنا في العلة ان تكون وصفا منضبطا وظاهر ومناسب وغير قاصر على الاصل. فلو اختل شرط من الشروط دي يبقى ما لا تعتبر علة، وعليه لا يثبت في وجودها او عدمها حكم، لان الحكم مربوط بعلته وجودا وعدم. نظر العلماء إلى كون العلة وصفا مناسبا بمعنى أن تكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم، هذه معنى كلمة وصف مناسب، أن تكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم. لأن احنا قلنا أن أحكام ربنا عز وجل بالاستقراء وجدوها إنها إما تدور على دفع مصلحة، على جلب مصلحة ودفع إيه؟ وضرب مفسد أو دفع مفسد. وقلنا اللي هي جلب المصلحة أو رفع ضرر أو رفع مشق، دي كلها حكمة الأحكام. وبناء على أن حكمة الأحكام قد تكون غير منضبطة أو لا تدرك أو غير ظاهرة، فالعلماء تركوا الحكمة وبحثوا عن عن العلة، وبحثوا عن عن العلم، فقالوا العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا غير قاصر على الأصل. تنقسم العلة باعتبار كونها وصفا مناسبا إلى أربعة أقسام. القسم الأول المناسب المؤثر، المناسب المؤثر بمعنى أنه بعينه علة الحكم، المناسب المؤثر، بمعنى أنه بعينه علة الحكم. وثبت كونه علة بالنص أو الإجماع. يبقى النوع الأول من أنواع العلة باعتبار كونها مناسب، أن يكون وصفا مناسبا. أول حاجة المناسب المؤثر، بمعنى أنه بعينه علة للحكم وثبت كونه علة بنص أو بإجماع. مثال ذلك قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الحكم الثابت هو وجوب اعتزال النساء مع الحيض. هو وجوب اعتزال النساء مع الحيض أو في الحيض، ده الحكم، حكم تكليفي، فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب، من أول السطر: العلة أنه أذى. العلة أنه أذى. طيب، إذن الأذى لإيجاب اعتزال النساء في المحيط، الأذى لإيجاب اعتزال النساء في المحيط وصف مناسب مؤثر. تاني، الحكم الثابت وجوب اعتزال النساء في المحيط. طيب، العلة أنه إيه؟ أذى. وعليه يبقى الأذى لإيجاب اعتزال النساء في المحيط مناسب، وصف مناسب مؤثر. احنا قلنا تاني، معلش استحملوا شوية، احنا قلنا من شروط العلة ان هي وصف ظاهر منضبط مناسب غير قاصر على الاصل. تاني، العلة وصف ظاهر منضبط مناسب غير قاصر على الاصل. ايه معنى مناسب؟ بمعنى ان يكون مظن لتحقيق حكمة الحكم. كويس كده؟ العلماء نظروا إلى هذا الوصف في العلة اللي هو كون العلة وصفا مناسبا، قسموا العلة باعتبار كونها وصف مناسب إلى 4 أقسام. النوع الأولاني مناسب مؤثر. إيه معنى مناسب مؤثر؟ بمعنى أنه بعينه علة الحكم. أنه بعينه إيه؟ علة الحكم. طيب، كيف ثبت أنه بعينه علة الحكم؟ قالوا ثبت بالنص أو بالإجماع. المثال اللي بناخده: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الحكم الشرعي هنا إيه؟ وجوب اعتزال النساء في المحيض من إيه؟ من الأزواج طبعا. طيب، العلة أنه أذى. طيب، نخلص من الكلام ده إيه؟ إن الأذى لإيجاب اعتزال النساء في المحيط وصف مناسب مؤثر. ده القسم الأولاني. القسم الثاني مناسب، أي نعم مؤثر. الوصف الثاني مناسب ملائم. وصف مناسب ملائم، وهو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه. الوصف المناسب الملائم، خدنا المناسب المؤثر خلاص، الملائم بقى هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه، حكما على وفقه، ولم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم. بعكس المناسب المؤثر. المناسب المؤثر ايه؟ اعتبرناه بعينه علة لايه؟ للحكم. اما المناسب الملائم لم يثبت بالنص والاجماع، اعتبروه بعينه علة لنفس الحكم، ولكن ثبت بالنص والاجماع. اعتباره بعينه علة لحكم، ولكن ثبت بالنص والإجماع اعتباره بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، ولكن ثبت بالنص والإجماع اعتباره بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، أو اعتبار وصف من جنسه علة لهذا الحكم بعينه. أقول من الأول تاني بالراحة. المناسب الملائم هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه ولم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم، ولكن ثبت بالنص والإجماع اعتباره بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب عليه، بعلة من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، أو اعتبار وصف من جنسه علة لهذا الحكم بعينه. مثال ذلك، تبهمل لي مرة ثالثة. مناسب ملائم هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه ولم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم، ولكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، أو اعتبار وصف من جنسه علة لهذا الحكم بعينه. مثال ذلك، الصغر لثبوت الولاية في تزويج الصغيرة، الصغر لثبوت الولاية للأب في تزويج الصغيرة، الصغر لثبوت الولاية في تزويج للأب في تزويج الصغيرة. الحكم هو ثبوت الولاية، رتب على وفق البكارة والصغر، ولم يدل النص أو الإجماع، ولم يدل النص أو الإجماع على أن العلة لثبوت الولاية هي البكارة أو الصغر، ولم يدل النص أو الإجماع على أن العلة لثبوت الولاية هي البكارة أو الصغر، ولكن ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغير. ولكن ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغير. والولاية على النفس والولاية على النفس من جنس آخر غير الولاية على التزويج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشارع لما جعل الصغر علة للولاية على مال الغير ده ثبت بالإجماع، وقلنا ان العلة دي تزول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. يبقى هنا النص الإجماع دل على الصغر علة للولاية على المال. طيب أمال الولاية على التزويج علتها جت منين؟ هنا بيسموها الوصف الملائم. فكما كان وصف الصغر علة على المال الصغير، فكان من الملائم أن يكون وصف الصغر علة على التزويج والبقاء. وضحت يا أخوانا؟ أدي معنى المناسب الملائم غير المناسب المؤثر. يبقى الفرق بينهم فين؟ إن المؤثر ثبت بالنص أو الإجماع كونه علة، أما في المناسب الملائم ثبت بالإجماع علة لا له بل لغيره، ولكن كان من الملائم أن يكون علة لهذا كما أنه كان علة لهذا. يعني من الملائم أن يكون الصغر علة للولاية على التزويج كما كان علة للولاية على مال الصغير. دية ملائمة مثل هذه. النوع الثالث المناسب المرسل، المناسب المرسل هو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه، هو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يدل دليل شرعي على اعتباره ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار. ولا على إلغائه، لم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار ولا على إلغائه، فهو مناسب بمعنى يحقق مصلحة، بمعنى يحقق مصلحة. وكونه مرسل بمعنى أنه مطلق لا دليل إلغاء ولا دليل اعتبار، لا دليل إلغاء ولا دليل اعتبار. وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة. حاضر. يبقى عندنا تاني المناسب المؤثر والمناسب الملائم والمناسب المرسل. المناسب المرسل هو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار ولا على إلغائه، طيب فهو مناسب، قال لك يحقق مصلحة، وكونه مرسل أي مطلق ليس عليه دليل إلغاء ولا دليل اعتبار، وهو المصلحة المرسلة. القسم الرابع المناسب الملغي. المناسب الملغي، حاضر انتوا خدتوا بالكم دلوقتي عندنا تاني اوصاف العله تاني، وصفا منضبطا ها ظاهرا ها مناسبا غير قاصرا على الاصل. خدنا الوصف المناسب وقلنا العله بتنقسم، اما ان يكون مناسب مؤثر، واما ان يكون مناسب ملائم، واما ان يكون مناسب مرسل، واما ان يكون مناسب ملغي. فخدنا المناسب المرسل هو اللصف الذي لم يرتب الشارع عليه حكما على وفقه، طيب ولم يدل الدليل على اعتباره او على الغائه، بعكس المؤثر، المؤثر دل على انه علة للحكم. الملائم دل الدليل الشرعي على كونه علة لحكم اخر ملائم له. طيب المرسل لم يدل الدليل لا على الغائه ولا على اعتباره. أعيد، هو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار ولا على إلغائه، فهو مناسب بمعنى يحقق مصلحة، ومرسل بمعنى مطلق أي عار عن دليل الإلغاء ودليل الاعتبار، وهو المصلحة المرسلة. القسم الرابع المناسب الملغى. الملغى هو الوصف الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة. ركزوا قوي في الحاجات دي. المناسب الملغي هو الوصف الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة، ولم يرتب الشارع حكما على وفقه، ودل دليل شرعي على إلغاء اعتباره. تاني، المناسب الملغي هو الوصف الذي لم يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة، والوصف الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة، والوصف الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة، ولم يرتب الشارع حكما على وفقه، ودل دليل شرعي على إلغاء اعتباره. مثال ذلك تساوي البنت والابن في الإرث لتساويهما في القرابة. تساوي الابن والبنت في الإرث لتساويهما في القرابة، أهو هو الوصف الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة، ولم يرتب الشارع حكما على وفقه، واخد بالك، ولكن دل الدليل الشرعي على إلغائه. يبقى الواد والبنت بيلوذوا الى الاب بقرابه من درجه واحد، ابن وبنته، واخد بالك، واحنا يظهر لنا في اول بادئ الامر نعطي الولد قدر البنت ليسوي بينه، ولكن جاء الدليل الشرعي على الغاء هذا الذي بنينا عليه الحكم، يبقى تسمها ايه؟ مصلحه ايه؟ ملغاء او مناسب ملغي. مثال اخر نعم، طب ما هو ده الدليل اللي احنا جبناه عشان نلغي المصلحة دي، ما احنا بنقول ايه مناسب ملغي، يعني ايه؟ هو الذي يظهر ان في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة، ده من العقول، يعني احنا قلنا لو سوينا بين الذكر والانثى هيبقوا كويسون ومحدش يحقد على حد، تبين لنا كده، واخد بالك، طيب جه دليل شرعي لغى الحكم ده، خلاص يبقى بنسميه مناسب ملغي. ها؟ نعم؟ لا. خدوا بالكم معايا معلش، ركزوا معايا شوية. طولوا بالكم يا مشايخ ما تستعجلوش. المبحث مش سهل. وأنا والله عمال أختصر فيه على قدر الاستطاعة. لأن مبحث العلة عشان نفهمه صح بدون مبالغة والله مش أقل من سنة دراسة. كل أسبوع محاضرة. فركزوا معايا شوية. أنت عرفت أول وصف العلة إيه معنى مناسب؟ صح؟ يبقى فيه مناسبة معقولة بين العلة وبين الحكم. مش احنا قلنا العلة ها وصف ظاهر ها منضبط. ايه تاني؟ ايه معنى كلمة مناسب؟ يعني يظهر تحقيق حكمة الحكم من هذه العلة. يبقى فيه مناسبة بين الحكم وبين العلة. المناسب ده العلماء خدوه وبالاستقراء وجدوا أن العلة تنقسم باعتبار شرط المناسبة إلى أربعة أقسام. مناسب مؤثر وهو إيه؟ الذي دل الدليل الشرعي على كونه علة. مناسب ملائم دل الدليل الشرعي على كونه علة في حكم. هذا الحكم يلائم حكما آخر فجعلناها علة له. زي الولاية على الصغر علة للولاية لحفظ المال، واخد بالك؟ جعلناها أيضا علة للتزويج والبقارة. طيب مناسب مرسل يعني إيه؟ لم يدل الدليل على إلغائه ولا على اعتباره. إلغائه إما أن يكون اعتباره إما أن يكون مؤثرا وإما أن يكون إيه؟ ملائما. فده سمناه مناسب مرسل اللي هي المصلحة المرسلة. هتيجي بالتفصيل. طيب مناسب ملغي لقينا حكم، واخد بالك؟ ركزوا معايا. الحكم ده هو احنا بعقولنا احنا وجدنا له علة وقلنا العلة دي موجودة، يبقى الحكم ينطبق لظننا تحقيق مصلحة. مثاله ايه؟ مثاله الولد والبنت. القرابة بينهما وبين الأب واحدة ولا مختلفة؟ فاحنا بعقولنا الرضية ظننا أن إعطاء البنت قدر الولد في الميراث يحقق مصلحة. ده اللي احنا اعتبرناه. فاحنا لكي نعمم هذا الأمر وجدنا فيه نص شرعي ألغى المصلحة المتوهمة، فنقول نعمله نعتبره مناسب ايه بس. وضحت؟ الحمد لله. اكتب بقى. لا استنى احسن هيروح الكلام. حط ما اتفرج عليه. لا اكتب. نعم اكتب يا اخي مشايخ. يبقى المناسب الملغي هو الوصف الذي يظهر ان في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحه. ها خليك معايا. بناء الحكم عليه تحقيق مصلحه من قبل ايه؟ على من قبل عقولنا. وده اللي قاله بعض اساتذه الجامعه التي حكمت محكمه الاستئناف بالقاهره بانه مرتد لما قال لزاما علينا أن نسوي بين الرجل والمرأة في الميراث. حكموا أنه مرتد وجه حكم بعدها فرقوا بينه وبين زوجه، وساعتها بقى قامت شغلانة طويلة عريضة وغرروا قرارات في النيابة. قالوا ما حدش يقدم إيه حزبة إلا إذا كان مختص. كانت شغلة طويلة كده من فترة. وخبر ليه هو هنا ظن مصلحة بعقله؟ طب المصلحة التي ظننتها بعقلك جه النص الشرعي يلغيها، ها خلاص انتهى. يبقى لا يعول. اسمه مناسب ايه؟ ملغي. اهو هو الوصف الذي يظهر ان في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحه ولم يرتب الشارع حكما على وفقه ودل دليل شرعي على الغاء اعتباره، يبقى مناسب ايه؟ طيب دل الدليل الشرعي على اعتباره يبقى مناسب ايه؟ مؤثر او ملائم. دل الدليل لم يدل الدرس لا على اعتباره ولا على الغائه. مصلحه ايه بس خلاص. شغلنا ديت يعني. اكتب يلا. مثال ذلك تساوي الابن والبنت في الارث. نعم العقل ايه؟ طيب ما احنا قلنا الكلام ده بالرد على من جعل عقله مرجحا للمصالح، بنقول له لا. فين؟ لا يا خلي يهديك طول بالك بس ما تلخبطش كده، ما انتش فاهم. طول بالك بس معايا، عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين. ركزوا معايا يا اخوانا، بين اسبابي وشروطي وموانع الارث وبين الانصبه. فرق بين الاتنين. ما اتجوزتش، ها ايه العمل؟ والواد اتجوز واحده غنيه. ركز معايا، فرقوا بين حاجتين اتنين، بين اسباب وشروط وموانع الارث وبين الانصبه. العقل يقول ان اسباب وموانع وشروط الارث كلها واحده، مظبوط، اللي هي القرابه والنسب والعتق. الشروط حياه المورث وموت حياه الوارث وموت المورث. الموانع اختلاف الدين، ها، والرق، وايه تاني؟ والقتل. دي الموانع. الموانع دي العقل يسواها على الجميع، فمن اجل وجود هذه الاشياء متساويه في الجميع قال له خلاص بناء على ذلك نجعل نصيب هذا مثل هذا، والعقل فعلا يقر بذلك. طب احنا قلنا العقل اخطا ليه؟ لان الدليل الشرعي جاء ودل على الغائه، فمن اجل هذا قلنا مناسب ايه؟ ملغي. لولا ولود الدليل الشرعي كان اصبح مناسب مؤثر او مناسب ملائم. وضحت؟ بنتكلم فين ها؟ في الانصبه. واضحه يا اخواننا؟ واضحه يا مشايخ ولا تاني؟ طيب اكتب مثال ذلك. تساوي الابن ما عمل زعق وهات ميه واحد يجيب. طيب ماشي. تساوي الابن والبنت في الارث لتساويهما في القرابه. اكتب جاء النص الشرعي على الغائه، فقال تعالى للذكر مثل حظ الانثيين. مثال اخر، الزام المفطر عمدا في رمضان بعقوبة خاصة لردعه. الزام المفطر عمدا في رمضان بعقوبة خاصة لردعه. زي ايه؟ في امام اسمه الامام يحيى ابن يحيى الليثي المالكي. يحيى ابن يحيى الليثي المالكي كان إمام مذهب المالكية في زمنه. فجه ملك من ملوك الأندلس، ركزوا معاي، أفطر عمدا في نهار رمضان. فاكرين وإحنا بنتكلم عن تحقيق المناط وزيادة شيء في المناط وتقليل شيء من المناط، قلنا أن المالكية قالوا كل من هتك حرمة الشهر بجماع زوجه أو بإنزال مائه أو بأكل وشرب متعمد عليه الكفارة الإيه؟ المغلظة. ده عند المالكية، لأن هم إيه؟ لما جمهور أهل العلم شال شيء من المناط المالكية زودوا إيه؟ شيء من المناط، وقالوا العلة عندنا انتهاك حرمة الشهر بأي شيء. جمهور أهل العلم قال لا، انتهاك حرمة الشهر بإيه؟ بإتيان المرأة فقط. معايا اخواننا كده؟ فالإمام يحيى ابن يحيى الليثي المكي المالكي جاله ملك من ملوك الأندلس يستفتيه في أنه أفطر عمدا في نهار رمضان. كويس؟ فجه الإمام يحيى أفتاه بإيه؟ وفي مذهب الكفارة المغلظة كان يفتيه الصواب يفتيه بإيه؟ بعتق رقبة، مظبوط؟ أو يفتيه إن عجز بصيام إيه؟ شهرين متتابعين. طب وإن عجز إطعام 60 مسكين. أم على طول الإمام يحيى أفتاه بوجوب صيام شهرين متتابعين. كويس كده؟ ليه؟ نظر الإمام يحيى إلى مناسبة الكفارة ولم ينظر إلى الدليل الذي أقرها أو ألغاه. فالكفارة الغرض منها الايه؟ الردع والزجر. فقال لك طب الملك ده لو قلنا له اعتق عبد ده ما فيش اكتر منهم عنده، الحشمة لن يفتح ويطل، واخد بالك؟ فقال لك كده لن يتحقق الزجر، نزجره بايه؟ بصيام شهرين متتابعين. يبقى المناسب ده عقلا وطبقا لأصول الشريعة صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فجه علماء المالكية أقاموا عليه الدنيا ولم يقعدوا، لما؟ لأنه خالف النص إيه؟ في ترتيب الكفارة. وضحت؟ وبناء على ذلك لك أن تتوسع وتقول أن نأتي بعقوبة لمن سرق السجن، وعقوبة لمن شرب الخمر الصفع على القفا، وعقوبة لمن قذف امرأة محصنة نضربه بالنعل على أم رأسه. كل دية إيه؟ مناسب ملغي ولا مؤثر ولا ملائم ولا مرسل؟ ليه؟ الله يبارك فيكم. اتفهمت يا اخوانا؟ اكتب بقى كده في وسط السطر المصلحة المرسلة. والله خوفنا ما عادش حد يعرف يكلمكم بعد كده. ايوه هون يستحيل، اصل الملغاه جه النص على الغائها، اما المرسله لا نص لا باعتبار ولا بالغاء. نعم، لا النص الشرعي جاء على الغائه، السنه التركيه. ركز، اخونا بيسال عن خط في الجامع عشان نصف حوالي، قلنا تخطيط المساجد بدعه ولا تجوز، ده هنصوي الصفوف، الناس بعدش فاضيه ومخها شغال بينحرفوا على بعضهم فنحط لهم صف، واخد بالك؟ قال لك لا، لان المقتضى ده هو كان موجود على عهد سيدنا النبي. لا ده بقى الكلام اللي يقول كده بقى يبقى مش واخد باله خالص، ده الخط موجود، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ايه يمنع؟ والمسجد كان بالحصباء، ده الخط في الحصباء مش هيروح، كل صلاه نعمل خط، ما ينفعش. نص دل الدروش على الغاء. انتوا معايا يا مشايخ؟ اكتب بقى المصلحه المرسله. هي المصلحه، ها؟ ايوه تعريف، اكتب. هي المصلحه التي لم يشرع الشارع، التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها. أمثلة على المصلحة المرسلة: أولا جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان، إذ الشارع لم يأمر بجمعه وكتابته في كتاب واحد. درس ده النهارده مهم جدا، درس اصول فقه النهارده في غايه الاهميه. اذ الشارع لم يامر بجمعه وكتابته في كتاب واحد ولا بعدم ذلك، ولا بعدم ذلك، واقتضت المصلحه العامه. تاني، إذ الشارع لم يأمر بجمعه وكتابته في كتاب واحد ولا بعدم ذلك، واقتضت المصلحة العامة للأمة والدين بجمعه حفظا عليه من التفرق والنسيان. وكذلك توحيد المصاحف على قراءة واحدة، وكذلك توحيد المصاحف على قراءة واحدة في عهد عثمان. خوفا على اختلاف قراءة الصحابة. خوفا على اختلاف قراءة الصحابة مما أدى إلى أن يكفر بعضهم بعضا. والتكفير هنا من التابعين مش من الصحابة. يبقى مسألة جمع القرآن فعلا نص شرعي على كتابته في كتاب واحد لم يرد. طب بالمنع لم يرد، ولكن المصلحة العامة وقواعد الشريعة الكلية تقول بوجوب ذلك. مثال آخر. نعم. ها؟ اللي هي وكان موجود. لا، عدم الجمع هنا لأن كان في مقتضى يمنع. إيه هو المقتضى؟ ممكن ينزل قرآن إثناء الجمع، فعشان كده منع النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، تضمين الصناع. تضمين الصناع ما ضاع عندهم من أمتعة الناس. المعنية بالصناعة هذا اللي بيسموه بيقولوا عليه الأجير المشترك. أجير إيه؟ مشترك مش خاص. يعني رجل سمكري ميكانيكي صانع أحذية بيصلح أحذية، حائك بيخيط، روح زدت له حتة قماش وانت قطعة وانت قطعة وانت قطعة وعنده في الدكان، واخد بالك؟ طيب، أخذ القماش ثم ضاع منه، هل يضمن أم لا؟ نعم. دليلك؟ ما فيش دليل على الضمان. طول بالك بس، طول بالك. ما الدليل ان هو يضمن؟ ما ضمنش معايا يا اخوانا كده؟ طولوا بالكم بس ما استعجلوش. اكتب اخر فاضل. تضمين الصناع ما ضاع عندهم من امتعة الناس. هذا امر سكت عنه الشارع. فلم تشهد له شواهد باعتبار ولا الغاء. لذلك قضى الخلفاء الراشدون فلم تشهد له شواهد باعتبار ولا إلغاء. لذلك قضى الخلفاء الراشدون بتضمين الصناع، وقال علي بن أبي طالب لا يصلح الناس إلا ذاك. قال الشاطبي إن الناس لهم حاجة إلى الصناع، إن الناس لهم حاجة إلى الصناع، والغالب على الصناع التفريط في عين الأمتعة. فلو لم يضمنوا مع مس الحاجة إليهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين. فلو لم يضمنوا مع مس الحاجة إليهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين. الأمر الأول ترك الاستصناع بالكلية، وهذا شاق على الناس، وإما أن يعملوا ولا يضمنون، وإما أن يعملوا ولا يضمنون بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأموال ويقل الاحتراز، فكانت المصلحة في التضمين، وهذا معنى قول علي بن أبي طالب لا يصلح الناس إلا ذاك. صعب ولا؟ تاني، قال الشاطبي إن الناس لهم حاجة إلى الصناع، والغالب على الصناع التفريط في عين الأمتعة، فلو لم يضمنوا مع مس الحاجة إليهم، طبعا دي سنة كونية ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أنا شغال كذا وأنت شغال كذا، أنت بتخدمني وأنا بخدمك رغم أنفنا، واخد بالك؟ طيب لو قلنا بقى ترك الاستصناع بالكلية، مش معقولة كل واحد هيبقى صناعي في كل حاجة، ولا ممكن؟ يستحيل. حتى خليك صنايعي، هتبقى مثلا عالم وطبيب وسباك وسواق وبتاع دورة مياه، يستحيل. فأصبح ترك الاستصناع بالكلية، وهذا شق على الناس، ده الاحتمال الأولاني، وده الشريعة تأباه. وإما أن يعملوا ولا يضمنون بدعواهم الهلك والضياع، فتضيع الأموال ويقل الاحتراز، فكانت المصلحة في التضمين، وهذا معنى قول علي لا يصلح الناس إلا ذاك. اكتب ملحوظة، ولكن إذا غلب على الظن أو اليقين أن الصانع لم يفرط فلا يضمن، وده مستثنى من القاعدة، ولكن إذا غلب على الظن أو اليقين أن الصانع لم يفرط فلا يضمن، ولكن الأصل أنه هو يضمن. طب جات لنا قرينة أو دليل أنه هو فعلا ما فرطش، اعتدى عليه شاطر من الشطار فأخذ كل القماش اللي عنده في المحل وذهبنا فإذا بها خاوية على عرشه، لا يضمن. واضحة يا أخواني؟ ولكن الأصل أنه هو إيه؟ يضمن. واضحة؟ واضحة؟ انتقل لغيرها. طيب نعم، فين؟ أي نعم، إجماع مالي. بعد ذلك قتل الجماعة بالواحد، قتل الجماعة بالواحد، قضى بذلك عمر بن الخطاب، فقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. مثال رابع، لولي الأمر أن يعاقب بالمال إذا رأى المصلحة في ذلك، وذلك في الأمور التي لم يرد فيها نص بالمنع أو الإثبات. لولي الأمر أن يعاقب بالمال إذا رأى المصلحة في ذلك، وذلك في الأمور التي لم يرد فيها نص بالمنع أو الإثبات. ها؟ سيجي حال إن شاء الله. واضحة يا أخوانا دي؟ يعني إيه الكلام ده؟ ولي الأمر بس عدل، ومعه البطانة الصالحة، وبوجود أهل الحل والعقد وأهل الخبرة قالوا البلد بتاعتنا مهددة بانقراض البقر، وعليه أي جزار هيذبح بقرة أنثى سيفعل به ويفعل له ذلك. لحظة واحدة، له ذلك بس بشرط أن يكون إيه؟ عدل، واخد بالك؟ ومعه البطانة الصالحة أهل الخبرة والحشمة والدربة. كذلك منع ولي الأمر قيد المباح ومنع المباني على الأرض الزراعية حرصا على كيت وكيت وكيت وكيت. حدث ما حدث فلولي الأمر أن يلزمهم بعقوبة مالية نظير ما اقترفوه إصلاحا لما أفسدوه. وتبركوا أخوانا، أيضا لولي الأمر أن يسعر إذا قام جمع من التجار وتلاعبوا بأسعار السوق، فلولي الأمر أن يسعر وأن يوقع الغرامة المالية حسب ما يتراءى له، شريطة أن يكون عدلا ومعه بطانة من أهل العلم والحشمة والخبرة. مثال آخر، إذا خلى بيت المال، إذا خلى بيت المال وزادت حاجة الجند للمال، فللإمام إذا كان عدلا، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يوجد مال في بيت المال. إذا خلى بيت المال من وزادت حاجة الجند، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في المال في الحال إلى أن يوجد مال في بيت مال المسلمين. ووجه المصلحة في ذلك لو لم يفعل الإمام ذلك بطلت شوكته واختل الأمن وصارت البلاد عرضة للذل والاستعباد. وجه المصلحة أنه لو لم يفعل الإمام ذلك بطلت شوكته واختل الأمن وصارت البلاد عرضة للذل والاستعباد، عرضة للذل والاستعباد، الجيش هيقع خلاص. فكان من المصلحة أن يفرض الإمام العادل ذلك المال على الأغنياء. طيب، ولكي لا تكون المصلحة المرسلة بابا للتشريع بالهوى والتشهي وضع العلماء شروطا للمصلحة المرسلة، وهي ولكي لا تكون المصلحة المرسلة بابا للتشريع بالهوى والتشهي وضع العلماء شروطا للمصلحة المرسلة وهي، أعيد تاني، ولكي لا تكون المصلحة المرسلة بابا للتشريع والتشهي بالهوى. ما هو دلوقتي كل اللي حاجة بتحصل المصلحة، كل حاجة بتحصل حتى يسلم على المرأة المصلحة، كل حاجة بقت مصلحة، يطوف حول البدو المصلحة بس. ولكي لا تكون المصلحة بابا للتشريع بالهوى والتشهي وضع العلماء شروطا للمصلحة المرسلة، وهي الشرط الأول أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية. أن تكون مصلحة حقيقية، نعم، ومين اللي بيتكلم في الموضوع ده؟ ده لا لا لا لا لا، أيختلف الشافعي ومالك؟ يستحيل. فرق كبير بين عالم وبين صبي، انتبه، لأن كان ده أصلا ما حصلش. يعني المثال اللي أنت بتفرضه هذا لم يحدث على مدار التاريخ، ما شفناش عالمين اختلفوا في المصلحة، هذا لم يحدث. تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية. مثال ذلك، مثاله سلب الزوج حق التطليق لزوجته وجعل التطليق للقاضي في جميع الحالات، هذه مصلحة وهمية وليست حقيقية. مصلحة وهمية وليست حقيقية. ليه يا اخوانا؟ العلماء خدوها منين؟ عندك في الإيلاء، الإيه؟ وهو أن يحلف الرجل ألا يقترب من زوجه 4 أشهر، ده الإيلاء. طيب حلف ومرت 4 أشهر ولم يفيء، هنا يعطى حق الطلاق للقاضي، للقاضي، لأن الزوج هنا ممكن يتعنت، فالقاضي في هذه الحالة أعطيناه حق الطلاق بالرغم أنه مش من حقه أبدا، ولكن أعطيناه لمصلحة حقيقية في بعض الحالات وليست في كل الحالات. كذلك للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها فيتأبى فترفع أمرها إلى السلطان وهو الخلع، بس عاوزك تفرق بين الخلع الشرعي والغير ذلك. الخلع الشرعي أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها بعلة ذكرتها، ومن أبسط العلل نفرة القلب، ما بتحبوش، لها ذلك شريطة أن تتنازل عن كل صداقها. الخلل عندنا جه فين بقى؟ إن هو اعتبر الضرر على الزوجة حسب ادعائها وطلقها وأعطاها حقه. المخالفة جت هنا، واخدين بالكم يا اخوانا؟ المخالفة زي من جملة ما قالوا، قالوا ايه؟ إن الضرر يتحقق يقينا على المرأة إذا تزوج عليها زوجه. ده كلام باطل، وعشان كده ايه؟ أعطوا للمرأة حقا أن ترفع أمرها إلى السلطان إذا علمت بزواج زوجها من أخرى في غضون 60 يوما. فإذا وصل الأمر إلى القاضي وطلبت الطلاق للضرر طلق ولو لم يقع ضرر. هنا الخلل، هنا مصلحة إيه؟ وهمية، مش مصلحة إيه؟ حقيقية. واضحة؟ يبقى الشرط الأول تكون مصلحة إيه؟ حقيقية وليس مصلحة وهمية. الشرط الثاني أن تكون مصلحة عامة وليست شخصية. أي لا بد للتشريع أن يجلب النفع لأكبر عدد من المسلمين، أي لا بد للتشريع من أن يجلب النفع لأكبر عدد من المسلمين ويدفع ضرر عنهم. وليس أن تكون المصلحة لفرد أو أفراد قلائل، كأن تكون للحاكم أو نائبه أو لأمير، ولا ينتفع بها سواد الناس. الشرط الثالث أن تكون مصلحة عامة ينتفع بها أكبر عدد من الناس، وليست مصلحة فرد أو أفراد قلائل، كأن تكون مصلحة لأمير أو الحاكم أو نائبه ولا ينتفع بها سواد الناس. الشرط الثالث ألا تكون هذه المصلحة مخالفة لنص أو لإجماع. لنص أو لإجماع. مثال ذلك فتوى جواز فطر بعض المسلمين في نهار رمضان للأعمال الشاقة أو لدخول الامتحانات إذا تزامنت في الصيف في رمضان، فهذه مخالفة للنص لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، مخالفة للنص لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. نعم لا، ما احنا قلنا ديت بقى مصلحه مرسله لان البلد محتاجه والجند محتاجين. معايا؟ اكتب اخر فاضل في وسط السطر. عودا لاركان القياس. عودا لاركان القياس. نقف عند هذا الحد. نسال الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نعم. يا اخي الفاضل احنا قلنا الاصل عدم التسعير. ولكن إذا احتكر المحتكرون السلعة فلولي الأمر أن يتدخل. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.